يا رب إليك صرخت فاستمع لي، أنصت إلى صوت تضرعي إذا ما صرخت إليك، لتستقم صلاتي كالبخور قدامك، وليكن رفع يدي كذبيحة مسائية. دع يا رب حافظا لفمي وبابا حصينا لشفتي، ولا تمل قلبي إلى كلام الشعر فيمارس الخطايا مع إناس فاعل الإنس، ولا أشترك في ولائهم. فليؤدبني الصديق برحمة ويوبخني، أما زيت الخاطي فلا يدهن رأسي، لأن صلاتي أيضا ضد رغباتهم الشريرة، ذهل أقويائهم عند الصخرة، يسمعون كلمات اللينة مثل شحم الأرض انشقوا على الأرض، تبددت عظامهم عند الجحيم، لأن عيوننا إليك يا رب. يا رب عليك توكلت فلا تبطل نفسي، احفظني من الفخ الذي نصبوه لي، ومن شكوك فاعل الاسم يسقط الخطاط في شباكهم، وأكون أنا وحدي حتى يجوز الاسمي.